الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: لكل نبي دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته، واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في خبر الإفك، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه ما في الخبر من فوائد. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول البراءة من السماء بشر عائشة بالبراءة رضي الله عنها وارضاها، فقامت عائشة وشكرت الله تبارك وتعالى شكرا يليق بجلاله، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد على كل من تناول عائشة في عرضها. وبعد ذلك قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال من بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال أبو أيوب: فعائشة والله خير منك. هذه الرواية فيها عن بعض رجال من بني النجار لا ذكر لهم ولم تعلم أسماؤهم، ومن ثم فيها جهالة، وهذه الرواية ضعيفة. والرواية ما أضع فيها من الفوائد حب الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حبهم له كانوا يدفعون عن عرضه ويذودون، وكانوا يرفعون أمهات المؤمنين فوق نسائهم. لذلك أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه تكلمنا عنه سلفا قبل ذلك، وبينا أنه استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته مقدمه المدينة، وأنزله في الطابق الثاني، وأنزله فين؟ في الطابق الثاني، ولم يرتضي أبدا أبو أيوب أن يسكن فوق سقف تحته رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إجلالا لقدر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فرواية على ضعف فيها، زوجة أبي أيوب تسأله، بيقول: يا أبا أيوب، أنت ما سمعتش اللي بيقوله الناس؟ قال: بلى سمعت، ولكنه الكذب، كل ما يقال ما هو إلا كذب وزور. في هذا دفاع من عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سألها سؤالا، قال: لو أنك مكان عائشة كنت تفعلي هذا؟ قالت له: لا. قال: وعائشة خير منك. يبقى في هذا إيه؟ أنه لم يحدث أصلا، لم يحدث أصلا. طب هنا أم أيوب تناولت الخبر أم لا؟ طيب هل أقيم علينا الحد؟ فلماذا؟ ليس كل من يتناول الخبر يقام عليه الحد. هناك من يتناول الخبر على أنه تهمة، وهناك من يتناول الخبر تعجبا واستغرابا واندهاشا ودفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حرمة بيته. فهل يستوي هذا وهذا؟ ومن ثم كل من أخذ الخبر على أنه تهمة يقام عليه إيه؟ لأنه قام في مقام القاذف والرامي. أما من تناول الخبر تعجبا واندهاشا واستغرابا أن هذا أصلا هي منه براء، هي منه براء، يبقى ذكر الخبر أم لا ذكره، لكن ذكره سبيل التهمة ولا على سبيل الدفاع، افهم. قالت فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك، قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب، كل من تناول الخبر على سبيل التهمة كان لهم في الدنيا عذاب تمثل في الجلد، تمثل في إقامة الحد. طيب، هو عذاب، عذاب لأنه يؤلم، يؤلم النفسية، يؤلم النفسية، يؤلم البدن، يؤلم البدن. يعني أتعرف أن فلانا جلد هذه هينة في حق من جلد ولا عظيمة في حقه؟ عظيمة. يبقى هو عذاب معنوي أثر على السمعة، وعذاب حسي لأنه أثر على البدن، سيضرب كم ضربة؟ 80 جلد. وذكرنا في تفسير سورة النور قبل ذلك أن الجلد كعقوبة أو كحد، يضرب المجلود بعصا بين عصاتين وضرب بين ضربين، يعني لا يضرب بعصا لا تؤلم ولا بعصا تكسر الظهر، إنما عصا وسط. كذلك لا يضرب ضربا هينا يعني ايه يتمتع به، ولا كذلك ضرب ايه يترك اثرا فاحشا في بدنه، لما ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، حتى بعض العلماء قال لك بحيث لو امسك كتابا تحت ابطه لا يقع، يعني معناه كده هيضرب كده، تؤلمه تؤلمه لكن الالم غير فاحش ولا ترك للحد، ولا فرق ايه بالحد، ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. طيب، لكن هو عذاب ولا لا؟ مع انه كفارة، مع انه كفارة، كفارة يعني ايه اذهب ذنبه، لكن هو عذاب في البدن، عذاب في البدن يؤثر على النفس، اي يؤثر على النفس لانه بإصابة الحد اصاب وصف الفسق بعد توبته من ايه مما جنى، يتوب الله عليه وعندها تعود اليه عدالته. وكان من الذين تناولوا امنا الطاهرة رضي الله عنه وارضاها بهذا الخبر من الصحابة سابق الصحبة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عن جميع. فحسان لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الحد لا شفاعة فيه، الحدود كفارة، احنا ذكرنا الحدود كفارة، لا شفاعة في الحدود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني فقد وجب الحد. يعني لو الواحد سامح في حقه ولم يصل علمه هذا الحال إلى ولي الأمر انت حر مع خصمك، فوضوا خليك بعيد، لكن وصل ولي الأمر وجب على ولي الأمر أن يقيم الحد. لماذا؟ حفاظا على السمعة العامة للأمة، حفاظا على السياد العام، لا شفاعة في الحدود. وعلمنا سلفا قصة المرأة المخزونية التي كانت تجحد المتاع، تقول لها من فضلك بس هذه الذهب بس ما اروح مشوار، ثم تجحده انت ما خدتوش. ولما كان ما كان من امرها عرض اهلها عرضا كبيرا، عرضوا فداء يفدون ابنتهم بما شاء النبي عليه الصلاة والسلام من المال، لم يوافق، فاستشفعوا بأم سلمة رضي الله عنها وارضاها على أنها مخزومية من بني مخزوم، وزوجة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سلمة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وهو كذلك مخزومي. افهم معايا ترتيب. لم توافق أم سلمة، فذهبوا إلى أسامة ابن زيد يستشفعون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ذهب معهم أسامة وبدأ يضغط بحب النبي عليه الصلاة والسلام له ولأبيه، غير أن النبي صلوات الله وسلامه أنكر على أسامة ما فعل، احمر وجهه وانتفخت أوداده وارتفع صوته وقال لأسامة: أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أسباب هلاك الأمم الماضية، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لذلك افهم الحدود لا شفاعة فيها، حسان أقيم عليه الحد، ومسطح ابن أثاثة أقيم عليه الحد، وأما ابن سلول لم يتكلم، إنما قال حسبك رجل وامرأة، رجل وامرأة. طلب من هشام، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني بأصحابه مين؟ أهل النفاق، يعني أهل النفاق. ثم قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في هذا الدعوة إلى تقديم حسن الظن على غيره. أي خبر تسمعه لا تسابق ولا تسارع في إسهاء الظن، بل أحسن الظن ما استطعت إلى ذلك سبيل، حتى يتبين لك غير ذلك. دائما إن رأيت إنسانا، رأيت إنسانة، رأيت جني، أنت أي واحد تشوف، قدم فيه الأول حسن الظن. يعني إن رأيت رجل يقف مع امرأة نفسها يقول دافع، لا، قل لعله يعطيها صدقة، لعله أبوها، تمام، لعله، وهكذا قدم حسن الظن، حتى إذا ما بدا لك خلافه لك أن تفعل بلدك ما شئت. لكن طيب واحد يقول لك يا عم الشيخ، أمال العلماء بيقولوا احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني ايه الكلام ده؟ لا، الكلام ده معناه احترس من الناس بسوء الظن في نفسك. أسئ الظن في نفسك ولا تسئ في الناس. قل فلان هذا أنا ما أنصفته، فلان هذا أنا ما أعطيته حقه، فلان أنا ما قدرته قدره. هذه سأظن في مين؟ في النفس. أنا إن أسأت ظني في نفسي حملتها على الأدب، أما إذا ما أسأت الظن في الآخرين عودت نفسي على المروق وعلى الخروج من محيط الاستقامة، ومن ثم سأقع في الفسق لا محالة. ومن ثم في الآية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المتكلم في هذا هل تكلم بما رأى أم تكلم بما سمع؟ طب هذه شهادة؟ لا، الشهادة يعني لو دعي إنسان عند القاضي ليشهد، هل يشهد على ما رأى أو يشهد بما سمع؟ على ما رأى، اسمها شهادة. اسمها ايه؟ ما اسمهاش سماعة، اسمها ايه؟ شهادة. فكل من تكلم تكلم بلا رؤية، ومن ثم كان راميا. كان ايه؟ راميا. طب يا ترى لو رأى هل يصح له ان يتكلم؟ لا يصح له ان يتكلم الا ببلوغ النصاب. بلوغ النصاب يعني ايه؟ اربع شهود. يبقى رأى ومعه ثلاثة، والاربعة رأوا رؤية واحدة، شاهدوا مشاهدة واحدة بضوابطها، لكن الاربعة رأوا، واحد رأى وجها والاخر رأى ظهرا والثالث رأى جنبا والرابع لا، الكل يضرب. ومن ثم في هذا دعوة الى ايه؟ للستر. حتى لو رأيت لا تتكلم، استر. فكل من حمل الخبر ولم يرى وحمله على سبيل التهمة أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد. والناس دائما يستسهلون هذه الأحوال، يقول لك يا عم الشيخ وإحنا نقولنا إيه يا عم؟ ده كلمة، ده كلمة يا عم الشيخ، يعني هو كلام بيلزق؟ ده استهانة ولا لأ؟ ربنا قال له وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلمة بالنسبة لي أنا خفيفة على اللسان، لكن مؤداها ايه انا معرفش. ممكن الكلمة دي تأثر على بنتي انا المتزوجة برة البلد التاني، يقوم زوجها يسمعها يطلقها. وابني المتزوج منين؟ لما اهل مرات ابني يسمعوا الكلمة يأخذ ابنتهم من ايه؟ من ابني. يبقى الكلمة تبقى عند المتكلم هينة، لكن اثرها عظيم. وفي هذا دعوة الى الستر، الى حتى من يرى لا حق له في الكلام الا اذا رأى بنصاب. والنصاب الذي نعنيه هو ما جاء ذكره في القرآن، ايه؟ اربعة شهود. طيب اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما نزل هذا في أم المؤمنين عائشة وفي من قال لها ما قال، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته وحاجته، قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. مين اللي غضب يا جماعة؟ الصديق. والصديق ده رضي الله وارضاه يعني غضب ما لم يكن بالهين أبدا. ليس من السهل إغضاب الصديق، ما بيغضبش إلا من إيه؟ إلا يعني في الآخر خالص لما الأمر يبلغ منتهاه. يعني رأيت عروة بن مسعود لما كان في صلح الحديبية قاعد يلعب في حليحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعبس بيده هكذا وأبو بكر ساكت مع زي ويغلظ في القول وابو بكر ساكت. لما قال كلمة عامة كده تجرح كل الصحابة قالوا لا انت مين؟ وطلع الكلمة بتاعته مش كده؟ طيب مصطح ده ابن خالة مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. وكان فقيرا معوزا، وكان ينفق ابو بكر عليه وعلى امه. لكن ابو بكر ده نبي ولا بشر عادي؟ بشر عادي، رسول بشر معصوم لكن ده بشر عادي. وطبعا اخذته يعني غضبة شديدة، ولما غضب غضب لنفسه ولا لما اشين به بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده غضب للنبي. ولما سمع الخبر في ابنته مع زي ما تكلمش ولم يدافع عنها. لكن هو هنا لما حلف ان لا ينفق على مصطح، حلفها غضبا لله ولا غضبا لنفسه؟ لله، ده حفاظ على سنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومع هذا قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. فنزل في ذلك قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يا سلام، مدحة ما بعدها مدحة من الله تعالى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ربنا سماه من أهل الفضل. ولا يأتلي، ايه هو الائتلاء؟ اللي هو الحلف، الحلف للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلف على عدم القرب من امرأته. طيب والحديث الآخر، من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ حديث المعجب، تمام. كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان الطائر كلما مر بالعاصي ذكره، يقول له يا أخي خف ربك، اتق الله، أقصر. وفي مرة من المرات تكلم الطائع مع العاصي، قال له أقصر كفاية معاصي. قال العاصي خلني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يبدأ التألي اللي هو الحلف. طيب أبو بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح، أدخل معاه أمه ولا مصطح فقط؟ طب لماذا مصطح فقط؟ هو الرجل يقدر يشتغل، يقدر يتحرك ويشتغل. أما أم مصطح لم تخرج يوما من كفالة مين؟ أبو بكر. يعني المرأة بضعفها يعني غير عرضة، ليست عرضة للعمل، فمعها ترتيب. ومن ثم هو حلف أن يفعل مين؟ على مصطح فقط. وما ذنب أمه؟ أمه ما دنت. فأنزل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا سلام، الحظ معاي، مدح الله الصديق فقط؟ لا، بل مدح مصطح كذلك، وبين أن مصطح هاجر لا لدنيا، إنما هاجر في سبيل الله. في الآية مدح للصديق ومدح لمين؟ لمصطح. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. في فرق بين العفو والصفح ولا مفيش؟ ولا يتم واحد عليها جائزة؟ العفو عند المقدرين والصفح لا. هو للأسف الشديد أنتم في حاجة إلى عفو وصفح، وأنا معكم. الصفح صفح باللسان، والعفو عفو بالقلب. أنا بيني وبين فلان معاملة بخسني فيها حقي، وبعدين جلسنا العتاب من قبيل التصافي. فلما جلسنا أتيتني تشفع، قلت يا عم عشان خاطرك أنا مسامح، بس مش يعني مش عارف أفضحها من جواي. فقلت في القاعدة يا عم خلاص أغفر الله لي ولك، وطلعت وأنا قلبي مليء لم يصفو بعد. يبقى أنا صفحت ولا عفيت؟ صفحت. أما العفو القلب، لما أسلم من هنا يبقى أنا عفوت، أما كده صفح. ولذلك في القرآن فاصفح الصفحة الجميل، الصفح الجميل تسامح من غير ما تعاتب، من غير ما تعاتب. أما العفو ده مادة في القلب. قال وليعفو، قال له بدل ما تصبح باللسان اعفو ايه؟ في القلب. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال له ها، تعفي نعفي، تصفح نصفح. ومن ثم الناس في حياتهم الدنيا المسمرين في بعض، ليه؟ ده بيشكي في ده وده بيشكي في ده ليه؟ لا يقوى إنسان أن يحيا وحده، مستحيل تقدر تعيش لروحك. هتشتري من مين؟ هتبيع لمين؟ تتزوج من مين؟ تزوج مين؟ ما تقدرش تحيا وحدك. طيب لما أنت ما تقدرش تعيش وحدك بأشكي فيك ليه وبتشكي فيا ليه؟ ما نتسامح ونتصافح ونتعافى. إن عفيت ربنا هيعفو عني وعنك، وإن صفحت ربنا هيصفى عني وعنك. يبدأ الجزاء من جنس العمل. فالصديق رضوان الله عليه لما نزلت الآية قال بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يعني ايه؟ يعني يا ربي أنا أحب أن تعفو عني، وأحب أن تصفح عني، وأحب أن تغفر لي. فعاد بإحسانه كما كان أولا بل زاد، رضي الله تعالى عنه وارضاه. من فينا يقدر ينسى ما أعيب به وما أشين فيه؟ تقدر تنسى؟ لو قدرت يبقى أنت مغفور لك إن شاء الله. لو تخليت عن الطبع البشري وارتقيت وسموت نحو العلا، ربنا يكون ليك كما تحب. لكن للأسف الشديد الشيطان، الشيطان يعني ما عبده الناس لكنه رضي في ايه؟ رضي في التحريش. هل يحرش يبلغ الأخ على أخيه، والولد على أبيه، والأب على بنيه، والزوج على الزوجة. ومن ثم ينبغي لنا أن نحسن يا أخوة الكرام. بعد ذلك في الكتاب ذكر وقال أن يؤتوا ولا يأتالي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. هنا عايز يقول يعني إن الآية فيها حذف حرف، يعني يريد ألا يؤتوا. هو حلف أن يؤتيه ولا ألا يؤتيه؟ ألا يؤتيه. ومن ثم قال وهذا له نظير في كتاب الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. ربنا بيقول لنا عشان نضل ولا حتى ألا نضل؟ ألا نضل. وكذلك قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. أن تقع ولا ألا تقع؟ ألا تقع. ثم استدل على هذا وأنها لغة عند العرب بقول ابن مفرغ الحمياني قال لذعرت السوام في وضح الصبح مغيرا ولذعيت يزيدا يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. يعني هو هدف يقول والمنايا المصائب يعني يرصدنني ألا أحيدا. فقال بالكلام ده كان مشهور عند العرب ومن ثم نزل القرآن بلغة مين؟ بلغة العرب. قال ابن إسحاق قالت عائشة فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بنفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. يبقى زاد ولا ثبت؟ زاد. قال ابن إسحاق ثم إن صفوان بن المعطل أو المعطل السلمي، طبعا الناس ترددت أسماء، اعتردت صفوان على إيه؟ على ألسنته. هو لما ينجي الخبر على سبيل التهمة اتهم طرف واحد وطرفين طرفين. فصفوان طبعا رجل يعني له في البراءة مجال، والإنسان البريء يتغيظ من ذكر اسمه في أي مجال. وهو ماشي كده رأى حسان قال والله ما نسيبك، انت تقول فيه كده. وحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان شاعرا، وانت عارف الشعراء بيبقى فيهم ميزة، والميزة هذه بتبقى احيانا بتبقى عيبا اللي هي سبب في اللسان. اللسان يبقى سليط متسلط على الناس، ان كان هاديا بيذكر مساوئ الناس يبقى متسلط مش مسلط، متسلط. وان كان نابحا بيذكر المحاسن برضه متسلط على المحاسن اللي يصدره. فطبعا اذا حسان كتب قصيدة كده وعرض فيها بمين؟ بصفوان. جاب كده يعني كده جزئية يدخل فيها يدخل تحتها. فصفوان لما رأى حسان يعني توعد قال له مش حسيبك اطلاقا. فخلى به يوم راح هفه، راح هفه بالسيف. انا اقرا الرواية. قال ابن اسحاق ثم ان صفوان المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه ما كان يقول فيه. وقد كان حسان قال شعرا في ذلك يعرض بابن المعطل فيه وبمن اسلم من العرب من مضر. فقال مين اللي قال؟ حسان. قال ايه حسان؟ امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة امسى بيضة البلد، قد ثقلت امه من كنت صاحبه او كان منتشبا في برثم الاسد. ما لقتيل الذي اغدو فاخذه من دية فيه تعطاها ولا قودي. ما البحر حين تهب الريح شامية فيغتئل ويرمي المعير بالزبد. يوما بأغلب مني حين تبصرني من الغيظ أفري كفري العارض البردي. يعني هو الجلابيب دولي الضعاف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والضعاف هؤلاء أنصار ولا من مهاجرين؟ من المهاجرين، تركوا بلادهم وأموالهم وديارهم، واللي جاي من غير مال ده يعني ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. فمن ثم كانوا يسموهم الجلابيب. الايه؟ الجلابيب. بيقول امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وبعدين وابن الفريعه ده حسان بن ثابت، وابن الفريعه امسى بيضه البلد. معاه ازاي؟ عارف يعني ايه؟ كبير البلد، البيضة اللي هو الايه؟ مكانه عالي يعني. معاه زي؟ مكانه عالي. انت دلوقتي انا خلاص ليا الفخر ان انا اقول انا ابن فريعة. قد ثكلت امه من كنت صاحبه او كان منتشبا في برثم الاسد. بيقول لك انشب الفرس، انشب الاسد ايه؟ انيابه في فريسته، معناها ايه؟ غرزها يعني. ما لقتيل الذي أغدو فآخذه من دية فيه تعطاها ولا قودي. ما البحر حين تهب الريح شامية، الريح الشامية هي ايه؟ لا الشامية ريح شمالية يعني. معاه ازاي؟ بس دي في حذف عشان الشعر. طيب فيغتئل ويرمي المعير بالزبد. المعير اللي هو شاطئ البحر، لما يبدا الموج شديد بيعمل ايه؟ الموج من كتر الصد والرد بيطلع الرواه فين؟ على السطح بره. فيغتئل ويرمي المعير بالزبد. يوما باغلب مني حين تبصرني من الغيظ، اساسها من الغيظ، من الغيظ افري كثري العارض البردي. العارض السحاب. فلما رأوه عارضا في سورة الأحقاف، مش كده؟ مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ايه؟ ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فنهايته لما حسان جه القصيدة ديت، صفوان نجي حسان بيعرض بيه مين؟ وبمن هاجر؟ لم قال له والله من سيبك. فبالفعل جعله في يعني في خلوة، وراح هافه بالسيف، ضربه ضربة شديدة. قال حسان في الشعر: أما قريش فإني لن أسالمهم حتى ينيبوا من الغيات للرشد، ويتركوا اللات والعزى بمعزلة، ويسجدوا كلهم للواحد الصمد، ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق، ويوفوا بعهد الله والوكد. الوكد يعرف هو إيه؟ الأكد أو الوكد يعني التأكيد على الوفاء بالعهد، التأكيد على الوفاء إليه بالعهد. فضربه صفوان فضربه بالسيف، ثم قال لما ضربه بالسيف قال له إيه؟ قال له 100 واحد. قال: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. قال له أنا مش لست بشاعر، لما حد يهجوني ما أقدرش أرد عليه بالشاعر، لكن أرد عليه إيه؟ أرد عليه بالسيف. طب غضب لحسان أقرباؤه، ثابت ابن قيس ابن شماس، ما كان ابن عم حسان، وثابت ابن قيس توصيفه كان ايه في الصحابة؟ خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، صوته عالي، وكان يسمعه ايه؟ ما كانش كتير، ما كانش بيسمع قوي، ودايما الانسان اللي هو سمعه قليل بيبقى صوته ايه؟ عالي. طيب قال ابن اسحاق: وحدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن معطل حين ضرب حسان فجمع يديه إلى عنقه بحبل. طب قول لي بلد اللي حيمزك واحد وجايبه من يديه يرمي طوله في رجلاته طوله ولا أكثر منه؟ طوله ولا أكثر منه؟ ما تجاوبني طوله ولا أكثر منه؟ لا طوله ازاي؟ ما يجيش عليه لما يبقى طوله ما يجيش عليه أكثر منه حب العكس يبقى أطول منه. ومن ثم ثابت بن قيس كان طوالا كان ضخم كده طويل فلما رأى صفوان أمسكه ربط إيديه في رقبته وسحبه كده وقلت تعالى بقى أنت إزاي تضرب ابن عمي؟ أنت متهين نحن كنت تعالى. فلقيه عبد الله بن رواحة فقال ما هذا؟ قال أما أعجبك ضرب حسان بالسيف؟ إيه يعني مش عاجبك؟ ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قتله. هو كان مفكر إنه إيه؟ مات من الضربة. قال له عبد الله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ أنت خدت إذن من ناصرا ولا ما خدتش إذن؟ خاف ثابت. الله هو ثابت ده أنصاري ولا مهاجري؟ طب عبد الله بن رواحة أنصار ده اللي ثابت. إيه ثابت الكلام ده؟ إيه أنت مش عارف ده مين؟ أنت مش عارف ده مين؟ طيب ده مهاجري. أنت خدت إذن من الله سلام العمل إيه؟ فسكت. قال لا والله. قال لقد اجترأت أنت عملت عمل جريء. أطلق الرجل فأطلقه ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان بن معطل فقال بن معطل يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال صلى الله عليه وسلم لحسان يا حسان أتشوهت على قومي؟ أن هداهم الله للإسلام. ثم قال أحسن يا حسان في الذي قد أصابك. قال هي لك يا رسول الله. عارف معناها ايه؟ يعني ثابت بن قيس تعصب للعيلة فلم يرجع بالسؤال على النبي عليه الصلاة والسلام في القصة ولا في الحال. الحمية أخذته فربط صفوان المعطل. لما رأى ابن رواحة قال له يا سيد بتعمل ايه؟ انت مش عارف انه خليه يغضب بذلك؟ يعني ايه تذكر وترك. يبقى عند الغضب الغضب بينسي الانسان الدليل لكن لما ذكر به رجع. واحد من الناس تقول له يا اخي بتعمل ده حرام يقول لك ما انا عارف انه حرام. طب عارف انه حرام ما ترجع. يقول لك عارف وبعمله واللي معاك انت اعمله. لا الصحابه غير كده. الصحابه اذا ذكروا تذكروا. شوف اذا ذكروا تذكروا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وهو راعي اصل راعي غير حاكم. كل راعي حاكم وليس كل حاكم راعي. الحاكم الراعي ان هو بيرعى الرعية يعني يعتني بهم. سيدنا عمر من عنايته بالرعية كان بيطلع بالليل كده غاير على البلد على الأمة يقوم يطلع كده يتحسس أخبار الأمة كده يقوم لو سمع بيت فيه غارة كده يقوم تحمله الغيرة ان يدخل بيت مرة واحد مثل استئذان. ففي يوم دخل على واحد وجده ووجد امرأة في البيت تغني له وليجي الناس الجدح في لكن دم دلوا يعني وأنت هكذا. قال له وأنت يا أمير المؤمنين هكذا. عارف الكلام معناه ايه؟ قال له يعني ما كنتش انتظر انك انت عندك انت رتوبة في البيت ومغنية تغني مش من جدح ده. قال له ما كنتش انتظرك تتجسس عليه كده. تذكر عمر فنظر إلى عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن قال هو على صواب يا أمير المؤمنين كلامه حق. فأخذ عمر الخلف وخرج. تذكر خلاص الدليل فوق الجميع. ف فوق الجميع. ليه انسى بنسى اصيبنا الغشم اصيبنا الغشم بشر، لكن عندما اتذكر ارجع فورا. والله قال في القرآن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ومن ثم لما لم انت عملت شيء ما مش عرفه انا ويلك في الحال ترك فكه فك يديه وعنقه وتركه، وبعدين ذهبوا وسلموا واخبروه الخبر. سلام ما فعل الا ان جمع الاثنين، جاب حسان وجاب مين؟ الجاني والمجني عليه، وقال له يعني يا حسان انت بتشوه المهاجرين، ينفع الكلام ده؟ انت مش عارف ان دوري حاملة الدين؟ هؤلاء هم الذين جاءوا بالنور الى بلادكم. هو اهل المدينة اسلموا على ايد مين؟ المهاجرين اللي هو مصعب بن عمير. قال له انت يا سيدي حسان ده ده اساس نعمتك بعد الله عز وجل انما انت فاهم هداية تشوهه. قال له يا رسول الله اللي تشوفه انت عمله. قال له طيب هتعمل ايه في الخطبه دي؟ قال له هي لك يا رسول الله. ليه يعني ايه؟ يعني سامح في الضربه. قال له تحكم بيه انا موافق عليه. قال هي لك يا رسول الله. ومن ثم اصلح بين مين ومين؟ بين حسان وصفوان. والروايه على ما فيها روايه مرسله. والمرسل من اقسام ايه؟ الضعيف. يبقى طب مين النهارده يقعد للخير بين الناس؟ يقول لك يا عم الشيخ اللي انت شايفه. مين اللي شايفه؟ يقول له اقول له خلاص اعمل كذا. يقول لا انا جايبك تحكم اللي انا عايزه. ما ينفعش. ما ينفعش. انا في يوم من الايام انا اصلا ما بقعدش في بيئات عرفي خالص. نظرا لان الغالب عليها الهوى. انا في يوم اتاني رجل وبعدين قال لي انا عندي بنتي عندها مشاكل مع زوجها واللي انت هتقوله هننفذه. فانا ما وافقت ان اذهب معه. اتى لي بشفيع، جاب لي واحد صديق وتعهد لي، قال لي ده ابن خالي وانا هكتفه. قلت له ما هيمتنع؟ قال لي ما يقدرش. نهايته رحت معاه. رحت معاه وبعدين جلست حتى العشاء. سمعت من البنت ومن امها ومن اخواتها ومن احمائها اللي هو ايه؟ اللي هو حماها وحماتها ومن زوجها، وزوجها كان مسافر. جبتوا على السماعه لقيت كله لبن على عسل، عسل على لبن. ما فيش مشاكل خالص. المشاكل بين من ومين؟ بين ابو الزوج وابو الزوجه. كانوا اصحاب وزوجوا بعضيهم وبعديها اختلفوا في الصحبه علشان كانوا تجار يعني مش قسموا مره في بهيمه معزل. فقام قال له اقول لك اني هطلقها. فانا حكمت على مين؟ على ابو البنت. قلت انت غلطان. فعمل معايا ايه؟ قال لي اسمع انا جايبك عشان تسمع مني وتحكم انا عايز. قلت له تخرب على بنتك عشان اخد زي ما انت عايز؟ انا من الغضب ما تكلمت. روح اتجنن في الحال. في الحال وخدتها ماشي 4 كيلو في الضلمه. انا لما جيت ماشي مش شايف. من يومها مش بقعد اي قعده مطلقه. يا جماعه يعني تعافوا تعافوا فيما بينكم، حديث البزار. تعافوا فيما بينكم تذهب ضغائنكم. تذهب ضغائنكم. الله. وانت تجبر بنتك على شيء لا ترغب ليه؟ ليه؟ يعني هي مش كيان ولا لسه على القديم؟ هندفنها وهي حيه؟ لا ما ينفعش. لازم كده نسمع للبنت، يمكن كلامها صحيح. طب لو اعصابها متكهربه نريحها شويه. ترتاح شويه لغايه ما اعصابها ترتاح، وبعديها برضه مش في شيء بيتم بدون ارادتها. لكن ما يفعله الاباء اليوم نسال الله العفو والعافيه. طيب نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.